يقول هذا السائل: هل يجوز لنا قطع الشجر الأخضر في المدينة للاستفادة منه كفحم أو حطب، بمعنى قطعه وتيبيسه؟ وما الحكم إذا كان هذا الشجر مما غرسه الإنسان أو غرسته السلطات المحلية، أي ليس نبتا برية؟ أفيدنا أفادكم الله. لا بأس من قطع الشجر في المدينة إذا كان الناس محتاجين إليه حاجة، ولا فرق في ذلك بين ما تغرسه الأفراد أو يكون نابتا نباتا برية. وأما بدون حاجة ملحة كالذي يتخذ للرحل أو للسواني فلا يجوز قطع ما كان داخل حرم المدينة. وأما ما تغرسه الدولة فإن قطعه اعتداء على ما تغرسه، فإنها لا تغرس عادة أشجارا إلا في طرقات أو في حدائق، فقطع ذلك الشجر عدوان وظلم وافتيات على السلطة وإفساد لمال المسلمين، فلا يجوز فعل هذا ولا التعرض له، والله أعلم. بارك الله فيكم. من أثيوبيا من مقاطعة هرر أرسل إلينا المرسل غزالي بن الحاج طه هذه الرسالة التي بدأها وفقه الله بشكر إذاعة المملكة وإذاعة القرآن الكريم على هذا البرنامج، والدعاء لأصحاب الفضيلة بالتوفيق على ما يقومون به من الإجابة على أسئلة المستمعين. ويذكر هذا السائل بأنه استفاد هو وغيره من هذا البرنامج، ونحن أيضا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا البرنامج وأن يجزي من قام عليه وتسبب فيه خيرا، إنه سميع مجيب. هذا السائل يقول: إذا أدرك الرجل صلاة الجمعة في التشهد هل يتمها ركعتين أي جمعة أم ماذا؟ وإذا صلى الإمام وجاء الرجل وقد وجد نفرا لم يصلوا الجمعة، فهل يصطف معهم ويصلي وإياهم جمعة ثانية؟ أفيدنا أفادكم الله. من لم يدرك من الجمعة سوى قراءة التحيات أي التشهد فإنه لم يدرك صلاة الجمعة، وإنما يقضيها ظهرا، ولا يصح لمن جاءوا بعد سلام الإمام أن يصلوا الجمعة ركعتين، فإنه لا يجوز ذلك، ومن فعل ذلك فليعد صلاته ولو كان منذ زمن، لأن من لم يدرك ركعة تامة من صلاة الجمعة فإن الجمعة فاتته، وإنما يدرك الأجر إن شاء الله بحسب النية. وأما أداء الفرض فإنما يؤديه ظهرا أربع ركعات، والله أعلم. أثابكم الله. وماذا عن من يصلون جمعة ثانية؟ لا يجوز، ويعيدون تلك الصلاة إذا كانوا صلوها في نفس هذا المسجد. أما أن يوجد في البلد جمعة أخرى فلا بأس بذلك، وإن كان الأصل أن الجمعة لا تتعدد إلا في حال ضرورة أو حاجة ملحة، وانتشار الجمعة في المدن والأمصار خلاف السنة إلا عند الضرورة، وكان الناس يفدون إلى الجامع من مسافات طويلة ربما بلغت عددا من الأميال، وما كانوا يستجهزون إيجاد جمع في مزارعهم ومساجدها، وإنما إذا جاء وقت الجمعة توافدوا إلى الجوامع، وكانوا يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسافة قد تصل إلى 10 أميال. مع ضعف الوسائل السابقة، لكن مع ذلك هذه الجوامع المتعددة في هذا الزمن لازدحام الناس في المدن وحاجتهم، إذا كانت الحاجة ملحة فهي جمعة صحيحة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هناك ظاهرة ما دمنا حول صلاة الجمعة بعد استئذانكم يا فضيلة الشيخ، هي أن بعض الناس يعرف أن المسجد الفلانية أو الجامعة الفلانية يتأخر، فتجد أن الجامع الذي بجوار بيته يبدأ الإمام فيه الخطبة وربما أنهاها وأقام الصلاة، ثم يخرج هذا الرجل فيتجاوز مسجده هذا إلى المسجد الذي يتأخر عمدا، فبماذا توصون أمثال هؤلاء حفظكم الله؟ صلاتهم صحيحة ولكنهم لم يدركوا الثواب الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن غدا إلى الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من راح في الساعة الأولى، إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب السكك يكتبون الوافدين إلى المساجد، يقول: فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام ضاوت الملائكة الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فالذي لا يخرج من بيته إلا وقت دخول الإمام أو وقت دخول الإمام في مسجد آخر يتأخر، هذا لم يدرك السجل الشريف الكريم مع المتقدمين، وهو أيضا متساهل متواني ومفرط في أجر عظيم ومضيع ثوابا جزيلا. أما الصلاة إذا أدركها في أي مسجد من مساجد البلد الجوامع وأدرك ركعة أو أدرك الركعتين فقد أدرك الجمعة، لكنه قد فاته من الأجر بقدر ما فوت وفرط في أمر كان جديرا به ألا يفرط به، والله أعلم. أثابكم الله. نعود أيضا مع رسالة السائل غزالي بن الحاج طه من أثيوبيا، يقول: إذا ولدت المرأة في أول شهر رمضان وقدرت على الصيام أثناء الشهر، لا أدري الحقيقة ماذا يريد به القدرة، ربما يعني أنها طهرت ولكنها لم تصم حتى أتمت 40 يوما، أي بعد أن انتهى شهر رمضان، فما حكم عملها هذا أفادكم الله؟ أولا، لا حد لأقل النفاس، والنفاس إنما هو سيريان الدم وخروجه بعد الولادة، فإذا استمر الدم فإنه مانع للصلاة والصيام، وإذا انقطع الدم انقطاعا تاما فإن انقطاعه موجب للصيام والصلاة إذا كان ذلك في شهر رمضان. وإنما 40 حد أعلى لمدة النفاس، فلا يلزم ولا يصح أن تتقيد المرأة بهذا العدد وإن انقطع الدم، ومن فعلت ذلك جهلا فلا إثم عليها، لكن عليها القضاء أن تقضي الصلوات التي تركتها، ومن فعلته عالمة فهي خطر على أن تكون خرجت من الإسلام في ذلك الفترة تلك الفترة. أما 40 فهي حد أعلى في أصح أقوال أهل العلم لما ورد في السنة من حديث أم سلمة وغيرها أن المرأة كانت تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فدل على أن ما عدا ذلك استحاضة. وأما إذا كان يقصد بالقدرة أن المرض وآثار الإعياء بعد الولادة زالت فزوالها لا يوجب صياما ولا صلاة ما لم يزل مع ذلك الدم وينقطع، لأن هذه الأحكام إنما هي مرتبطة بوجود الدم وعدمه. أما العجز عن تحمل الصيام فإن ذلك يلحق بالمرض ولا يمنع الصلاة، أي العجز مع انتفاء الدم، وإنما الذي يمنع الصيام والصلاة إنما هو الدم. يمنع الصيام ليقضي المرء من أيام أخر، ويمنع الصلاة فلا تقضى، والله أعلم. يسأل أيضا هذا السائل عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول رمضان، إخراج ثمنها، فما حكم ذلك؟ فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو تمر، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله رسالته وموضح للناس ما شرعه لهم ربهم جل وعلا. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أحدا بإخراج ثمن صدقة الفطر، فدل ذلك على عدم جواز إخراجها نقدا، إذ لو أن ذلك جائز لبينه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبين لأمره ربه جل وعلا ببيانه، وما كان ربك نسيا، لكن ذلك لم يحصل، فدل على أنه غير جائز. أما وقت إخراجها فإن المشروع أن تخرج في آخر رمضان، فهي لا تجب إلا بإكمال رمضان، فلو مات الإنسان قبل كمال رمضان بيوم ما وجبت صدقة الفطر عليه، ولكن يجوز إخراجها قبل خروج رمضان بيومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك حسب ما تقتضيه مصلحة الناس. ففي بعض الأحوال يكون الوالي يجب الزكاة، زكاة الفطر، ويحتاج في جبايتها إلى أن يتقدم إلى الناس قبل موعد العيد بأيام، فلا حرج في مثل هذه الحالة. وأفضل ما تدفع صدقة الفطر بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل الذهاب إلى المسجد، هذا هو أفضل أوقاتها. لكن من خشي أن لا يدرك ذلك أو أن يتعذر عليه وجود الفقير، فليحتط في ليلة العيد أو في مساء آخر يوم من أيام رمضان، وليحرص على البحث عن الفقراء المسلمين المتقين لربهم جل وعلا، فإن الصدقة كلما كانت إلى من هو أتقى لله كان أثرها وثوابها عند الله أعظم، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل السائل عن الحكم إذا نسي الإمام تكبيرة السابعة أو الخامسة في ركعتي العيد، هل يلزمه سجود سهو؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يلزم ذلك ولا حرج، لا شك أن الأولى أن يتقيد الإمام بأداء التكبيرات على وفق ما وردت، لكن لو نسي شيئا من ذلك فالصلاة صحيحة. بارك الله فيكم. ومن الباحة من بني سعد المرسلة جيم واو تقول في رسالتها: هل تجوز صلاة التراويح للنساء مع صلاة الإمام التي ينقلها التلفزيون؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يجوز الاقتداء بالإمام عن طريق التلفاز، وإنما يجوز أن تصلي المرأة عن طريق الجهاز المكبر الذي وراء الإمام، الذي أمام الإمام ويسمعه الناس في المسجد، فإذا كانت في المسجد أو بجانبه في الأماكن المعدة للصلاة فصلت، أو كانت في منزل ملاصق للمسجد وصلت وراء الإمام لا يفصلها عنه سوى الجدار، فلا حرج في ذلك. أما عن طريق جهاز التلفاز فغير جائز. أثابكم الله. تسأل عن حكم استعمال المرأة الحناء في شعرها وفي أطرافها في حالة تلبسها بالعذر الشرعي. لا حرج على المرأة أن تختضب وهي عليها العادة الشهرية، ولا يمنع وجود العادة من استعمال الخضاب، وما تتصوره النساء أو يتناقلنه لا أصل له في ذلك، فالأصل في هذا الإباحة، والله أعلم. أثابكم الله. من السودان نور الدين مختار بعث بهذه الرسالة التي يذكر فيها أن أباه لديه 3 زوجات لكنه لا يعدل بينهن، وهذا الابن ينصحه لكن الأب لا يقبل النصيحة ويعرض عنه، فماذا أفعل معه؟ أفيدنا أفادكم الله. احرص بأن تسترضيه وأن تنصحه برفق وأدب واحترام، وأكثر من الدعاء له لأن يوفقه الله للعدل بين زوجاته، فإن من كانت له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهن يأتي يوم القيامة وشقه مائل، فضيحة له. فالله جل وعلا أمر بالعدل مع النساء، وحرم الجور، وحرم الميل مع واحدة دون أخرى في حدود ما يستطيعه العبد، ومن لم يلتزم بآداب الشريعة وأحكامها يكون عاصيا لله جل وعلا متعرضا لعقابه، والله أعلم. أثابكم الله. يذكر هذا السائل بأن هناك امرأة مات زوجها ولها بنت وأولاد، وجاء شاب وطلب منها ابنتها هذه فزوجته بدون مشورة أبنائها الذين هم إخوة الفتاة، وقد غضبوا من ذلك. كذلك جدهم والد أبيهم لم تستأذنه ولم تستشره وهو غاضب، فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ هذا زواج غير صحيح، لأن الزواج لا بد له من ولي، ولا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، فلا بد من التقيد لأحكام الشريعة. ولأجل الخروج من مأزق على هذه المرأة وابنتها أن يصحح العقد بواسطة الولي الأب، فإن والد الوالد أب وله حكم ولده فيما يتعلق بولاية النكاح والميراث ونحو ذلك، ولا يجوز للمرأة أن تخالف ذلك، فعليهم أن يبادروا لإصلاح هذه الحال، والله أعلم. بارك الله فيكم. يذكر أيضا سؤالا عن حكم السمسرة وأجرة السمسار الذي يبيع الأشياء للناس أو يصلح بين طرفين متتاجرين في السوق ويأخذ شيئا من المال. أما السمسرة أن يكون الإنسان بياعا للآخرين فلا حرج بذلك ولا بأس به إذا التزم الصدق وتجنب الكذب والخداع والغش، فلا حرج. وكان هذا عملا معروفا من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولما جاء في الحديث لا يبع حاضر لباد قال الصحابي موضحا الأمر لا يكون له سمسارا. وأما الإصلاح بين الناس فإذا كان الإنسان قد فرغ نفسه للإصلاح بينهم والناس محتاجون إليه ولا يجدون من يتولى هذا، وهو إن لم يتفرغ إن لم يأخذ شيئا على عمله اضطر إلى العمل، وإذا ذهب يعمل لم يتمكن من التفرغ لهم للإصلاح، فأرجو أنه لا حرج. أما أن يكون بمنزلة حاكم يصلح بينهم ويلزمهم بما يراه بأحكام جاهلية فهذا لا يحل. أما إذا تراضيا على أمر يقترحه عليهما وفعل واتقى الله في ذلك وأعطياه شيئا من هذا لتفرغه لمثل هذا العمل، فأرجو أنه لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. من تشاد وردت إلينا هذه الرسالة من شريف محمد أحمد، يقول هذا السائل نلاحظ أنه بعد قراءة الفاتحة ينتظر بعض الأئمة وقتا قليلا، فما الحكمة من ذلك وهل هذا من السنة؟ أفيدنا أفادكم الله. ورد أن الإمام يسكت سكتات تختلف في مقدارها، ومن هذه السكتات بعد الانتهاء من القراءة قبل الركوع، ومن السكتات سكتته بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة، والسكتة الثالثة هي بعد قراءة الفاتحة يسكت سكتة يسيرة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فمن فعل ذلك فقد هيأ السبب للمصلين المأمومين أن يقرأوا الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي إماما ومأموما. ولذا جاء في الحديث الصحيح أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي غير تمام. لكن لا يؤمر المأموم الذي صلى خلف إمام يجهر بالقراءة فلم يقرأ الفاتحة، لا يقال إن صلاتك باطلة، ولكن يقال إنها ناقصة، لأن الخداج النقص فصلاته ناقصة لأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب. فهذه السكتات إنما هي لأن يتوفر للمأموم استدراك ما فاته أثناء قراءة الإمام، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل إدريس محمود أحمد من السودان من إقليم كردفان، يبدو أنه على جانب من الاهتمام بالعقيدة، يقول في سؤاله: هناك كتاب اسمه حاشية العقباوي على شرحه لعقيدة الدردير في التوحيد وتأليف مصطفى ابن أحمد العقباوي، يقول بأن هذا الكتاب يورد أشياء غريبة، فمن أشيائه أنه يحدد أن لله تبارك وتعالى 20 صفة فقط، وهي الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث إلى آخره، ثم يورد أشياء أخرى. سؤالي: هل صحيح ما أورده من أنه ليس لله عز وجل إلا 20 صفة؟ وماذا يفعل بالآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر الأسماء والصفات في كتاب الله عز وجل؟ أريد إيضاحا وتوجيها لكثيرين ممن يتأثرون بمثل هذه الكتب وبيان بعض هذه المزالق. هذا اعتقاد منحرف وتأويل غير سائغ، والخير في مثل هذه المواقف بأن يعتني الإنسان بمذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ومن أفضل ما يكون من هذه الكتب ما ألفه المتقدمون، أي ما كان في القرن الثاني والثالث، فإن ذلك الزمن زمن كثرت فيه السلامة وقل فيه الانحراف، وفضح أهل السنة المعتزلة وأتباعهم وبينوا زيف معتقدهم. ومن أفضل ما كتب في هذا المقام كتاب الطحاوية للطحاوي الحنفي الإمام المعروف، وعليها شرح لأحد الأحناف، وهو شرح الطحاوية وهو الموجود، فهذا الكتاب مفيد في مثل هذا الباب في موضوع الصفات أسماء الصفات. وأما من يدعي أن الله ليس له سوى 20 صفة فهذا في الحقيقة إسراف وبعد وجور في حق الأسماء والصفات، فإن أسماء الله وصفاته كثيرة، وهو جل وعلا موصوف بأنه سميع بصير، يغضب ويرضى وينزل ويجيء، وموصوف بأنه سبحانه وتعالى له اليد والقدم والوجه ويرى وهو السميع البصير، إلى غير ذلك مما هو معروف. وكتاب الدردير، فالدردير رحمة الله عليه من الأشاعرة في العقيدة، وإن كان الأشاعرة أكثرية فإن العبرة بما كان عليه الصحابة وما كان عليه الأئمة، فإن مالك رضي الله عنه وهو إمام أهل السنة في وقته لما سئل عن استواء الله على العرش غضب، فقال للسائل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فبين رضي الله عنه أن الاستواء يعرف ومعلوم ما هو، والعرب تعرف ما استوى، أي أنه على، وأما كيف على ربنا جل وعلا على العرش فإن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عن مثل ذلك مما لا نعلمه ابتداع وانزلاق، والإيمان بهذا الاستواء واجب على كل مسلم. ولذلك فإنهم لما يتحدثون عن الاستواء كما في هذه العقيدة يقولون استوى استولى، وهذا من الجهل، يعني أنه قبل أن يستوي لم يستولي، فلا سلطان له على العرش حتى استوى، وقبل ذلك سلطانه عليه مفقود، لا يقول بذلك أحد، وإنما جر على الأمة الإسلامية هذا النوع أولئك الذين سعوا لإضلال الناس وإبعادهم عن المنهج القويم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السودان من المرسلة إلهام خليفة من مدينة بورت سودان، تذكر هذه السائلة أنها قرأت في إحدى المجلات قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم تمكنه زيارتي فليزر قبر أبي إبراهيم. تقول: هل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيحا فأين مكان قبر سيدنا إبراهيم عليه السلام. بطلان هذا الحديث يغنينا عن السؤال عن قبر الخليل إبراهيم عليه السلام، فإن جميع الأنبياء لا يعرف لأحد منهم قبر سوى قبر محمد صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث فكذب وهو موضوع لا أصل له، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا بزيارته. فهذا الحديث وأمثاله كقولي من حج فلم يزرني فقد جفاني، كل ذلك من الكذب والبهتان. بل يصلي المرء على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أينما كان، وقد شرع الله لنا السلام عليه في صلواتنا كلها، فما من صلاة يصلي العبد إياها لربه جل وعلا إلا ويسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام على النبي في الصلاة ركن من أركان الصلاة في مذهب الحنابلة، وواجب في عامة مذهب أهل العلم، والله أعلم. بارك الله فيكم.